الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا بالأمس على مجموعة من الأحاديث المعلولة في الصيام، ونكمل أيضا شيئا من ذلك. أول هذه الحديث الحديث الأول، وتكلمنا في المجلس السابق عن حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد على تمرات وإلا حسوات من ماء. هذا الحديث اجتزأنا فيه الكلام في المجلس السابق، وهذا الحديث جاء من حديث عبد الرزاق عن جعفر ابن محمد عن ثابت عن أنس بن مالك. هذا الحديث معلول بعدة علل. أول هذه العلل يتفرد عبد الرزاق في روايته له عن جعفر ابن محمد، ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه، ولهذا استنكره عليه أبو حاتم واستنكره عليه أبو زرع أيضا، فإنهما قالا لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق عن جعفر، ولا ندري من أين جاء به، يعني أنه لم يكن هذا الحديث معروفا عن جعفر في روايته عن ثابت. العلة الثانية أيضا أن هذا الحديث من مفاريد جعفر عن ثابت أيضا، فإن جعفر له مفاريد عن ثابت كما ذكر ذلك علي بن المديني، فقال أن له أحاديث منكرة يحدث بها عن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مكثر بالرواية عن ثابت مع سوء حفظ فيه. العلة الثالثة في هذا أن الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ذكر الرطب كما تقدم الإشارة إليه. أعل هذا الحديث البزار رحمه الله في المسند لما أخرجه، أعله البزار، فإنه قال لا يعرف هذا الحديث من حديث ثابت إلا رواية جعفر، ولا عن جعفر إلا من رواية عبد الرزاق. قال ورواه رجل من أهل البصرة هو سعيد بن سليمان، رويه عن جعفر بن ثابت عن ثابت عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأنكره عليه وضعفه، يعني أن هذا الحديث لا يعرف إلا من حديث عبد الرزاق في روايته عن جعفر عن ثابت عن أنس بن مالك. وعله أيضا ابن عدي رحمه الله كما في كتابه الكامل، عل هذا الحديث ابن عدي كما في كتابه الكامل، فإنه أورده مع جملة مفاريد جعفر عن ثابت عن أنس بن مالك. أما الدارقطني رحمه الله فقد أخرج هذا الحديث في كتابه السنن، وجاء بعده في السنن إسناده صحيح، والمتتبع لطريقة الدارقطني رحمه الله في أبواب علل الأحاديث بالتفرد يجد أنه يشدد في هذا، وهذا لا يجري على طريقته، ولهذا أقول إنه ينبغي أن يحترز من إطلاق كلمة إسناده صحيح عند الدارقطني في كتابه السنن، وينبغي أن ينظر إلى ما يتكلم عليه في كتابه العلل، وينظر إلى مناهج الأخرى، ربما تكون هذه الألفاظ أو بعضها من النساخ وليس من الدارقطني. لهذا في كلام الدارقطني في السنن، الأصل في السنن أن الدارقطني صنفها لجمع المنكرات والمفاريد والغرائب في الأحكام، وإذا قصد هذا فإن ما يحكم عليه بالصحة وكذلك الحسن فإنه ينظر إلى هذا الاصطلاح عنده، وينظر أيضا إلى مجموع كلامه في كتب الأخرى كالعلل وغيرها. الحديث الثاني هو حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشتكي عينيه فقال له أفأكتحل؟ قال نعم. هذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث أبي العاتكة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرد به أبو العاتكة في روايته عن أنس، وأبو العاتكة منكر الحديث لا يحتج به، وقد تفرد بهذا الحديث ولا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عل هذا الحديث الترمذي في كتابه السنن وقال لا يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في باب الكحل للصائم من جهة الترخيص ومن جهة المنع. والحديث الثالث هو الترخيص بالمنع من الكحل، وهذا قد رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الرحمن ابن النعمان ابن هودة عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم هذا الحديث معلول بعدة علل أولها عبد الرحمن ابن النعمان فقد ضعفه بعض الحفاظ كيحيى ابن معين وغيره. الثاني أن والده مجهول. العلة الثالثة أن هذا الحديث يتضمن معنى لا يستقيم على مجموع النصوص، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في ظاهر الخبر قال أمر بالإثمد عند النوم، وإذا أمر به عند النوم مثل هذا الحكم يحتاج إليه، فلما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل الأمر به عند النوم دل على النكارة وإذا كان يحث على هذا ولم يثبت إلا من هذا الوجه دل على عدم وروده أصلا، لأن الأمر بمثل ذلك مما يحدث على الدوام والإنسان ينام في كل يوم مرة أو مرات ويحدث هذا لكل أحد، فمثل هذا النص ينبغي أن يرد كثيرا. العلة الرابعة في هذا هي قوله فليتقيه الصائم. هنا اتقاء الصائم جاء عند الأمر بالإثمد في عند النوم سواء كان ليلا أو نهارا، والأمر بالاتقاء هو قيد بالصائم، ومثل هذا الحكم النهي نهي الصائم عن فعل ينبغي أن يرد بأقوى من هذا. من يعل هذا الحديث بأحاديث أخرى؟ الإثمد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، والنهي هنا ينبغي أن ننظر إلى المنهيات، ننظر إلى المفطرات. نعم الجماع. نعم الحجامة. نعم المبالغة. نعم المبالغة والمضمضة والاستنشاق. إذا قلنا إن الإنسان إن خاصة النساء يكتحل وهن مكلفات بالصيام، يكتحل عامة النساء وبعض الرجال ويكثر الكحل في الصدر الأول أيضا حتى عند الرجال، ومع ذلك لم يرد النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بمثل هذا الطريق، فهذا أمارة على النكارة. وإذا أردنا أن يصح مثل هذا المعنى ينبغي أن يرد بما هو أقوى من نظرائه مما يحدث أقل منه، أو أن يكون مساويا أو مقاربا لما هو مثله وقوعا. لهذا نقول إن هذا الحديث منكر، إن هذا الحديث حديث منكر. الحديث الثالث. نعم ماذا؟ كلام عامر بن ربيعة. ايوه الذي علقه البخاري رحمه الله. ماذا؟ ما يروش ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يكتحل وهو صائم. لا يستاك وهو صائم. يستاك ولا يفعل؟ يستاك. هذا من ضمن الاحاديث المنكره في الصيام، موضوعها في الصيام هذا. نعم ناخذه. الحديث الثالث وحديث عامر بن عبد الله بن ربيعه من حديث ابن ربيعة عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. هذا الحديث علقه البخاري بصيغة التمريض فقال ويذكر عن عامر بن عبد الله بن ربيعة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عاصم بن عبيد الله عن ابن ربيعة عن أبيه. تفرد بهذا الحديث عاصم بن عبيد الله وهو مضاعف، بل قال بعض الحفاظ أنه منكر الحديث، قال بعض الحفاظ أنه منكر الحديث كالبخاري، فإنه قال في عاصم منكر الحديث. وهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسواك للصائم جائز ليلا ونهارا قبل الزوال وبعده، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي للصائم أن يشتاك. الحديث الرابع هو حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان لم يجزه أن يصوم الدهر ولو صام. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث حبيب عن عمارة بن عمير عن ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر، أنكره ابن خزيمة والبيهقي وغيرهم، وظاهر صنيع البخاري أنه يعل الحديث، وذلك أنه أخرجه في كتابه التاريخ وقال: لا يعرف لأبي المطوس سماعا من أبيه، سماعا من أبيه. وهذا الحديث معلول بعدة علل. أول هذه العلل هو أن أبا المطوس لا يعرف له سماع من أبيه كما ذكر ذلك البخاري، وهذه علة أن أبا المطوس لا يعرف له سماع من أبي هريرة عفوا، وهذه علة. الثانية أن هذا الحديث تفرد به أبو المطوس أو ابن المطوس عن أبيه، وهذا منكر، وهذا منكر. وهذا الإسناد أبو المطوس عن أبيه لا يتفرد بشيء ويكون صحيحا، وقد أنكر ذلك غير واحد من الحفاظ يعني هذا الحديث كما تقدم الإشارة إليك ابن خزيمة والبيهقي وغيرهم. العلة الثالثة هو أن حبيب الذي يرويه تارة يرويه عن ابن المطوس وتارة عن عمارة بن عمير، وهو لم يسمعه من أبي المطوس وإنما سمعه من عمارة به كما ذكر ذلك شعبة بن الحجاج فيما نقله الدارقطني. العلة الرابعة أن المثل منكر، وذلك أن الشريعة في مثل هذا جاءت بالتيسير في أبواب القضاء والكفارات، والمتعمد لمن أفطر يوما من رمضان الأصول تقتضي بيان العقوبة وعدم إغلاق باب التوبة. وهذا الحديث يتضمن أنه لا يوجد لمن أفطر يوما من رمضان ما يسد به تلك الخلة من قضاء الأيام، وسكت عن التوبة، وهذا لا يتناسب مع التشريع. وإن ذكرنا مرارا أن الذي يفطر يوما متعمدا من رمضان أنه لا يجب عليه القضاء، وإنما يجب عليه التوبة والاستغفار، يجب عليه أن يتوب ويستغفر. والمتعمد في نهاية رمضان كتارك الصلاة متعمدا، وذلك أن العبادة هي أداء وقضاء وتكرار وإعادة، هي أداء وقضاء وتكرار وإعادة، وكل واحد منها لا بد فيه من دليل، لا بد فيه من دليل. فإذا أوجبنا القضاء فلا بد أن يكون ذلك على الدليل. فالله عز وجل رخص لي وأبين القضاء للمعذور، قال فعدة من أيام أخر لمن كان مترخص مما به مرض أو على سفر ومن في حكمهم. أما المتعمد فلا يثبت في الشريعة إثبات القضاء عليه ويكون ذلك توبة له. الكفارة تكون للناس، وذلك أن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذن هذا الموضع هو موضع تكفير، الإتيان بهذا العمل بعد فواته هو تكفير. ولا نقول إن إتيان الإنسان بالصيام بعد أن تركه عمدا أنه غير تكفير، فهذا العمل إما أن يكون تكفيرا وتوبة بذاته، وإما أن لا يكون. فنقول إما أن يكون توبة فذاك جرمه لا يكفر بالإتيان به، وذلك كحال الرجل الذي يقول أنا لا أريد أصوم رمضان، أنا أصوم رمضان في شهر التاسع، أريد أن أصوم في ذي القعدة أو أصوم في ذي الحجة، أو شخص من الجهال أو زنادقة يقول رمضان حر أريد أن أجعل ذلك مبكرا في صفر، وذلك في الشتاء نصوم الشهر. هذا إذا سوغنا أن قضاء الإنسان المتعمد لرمضان كفارة نسوغ أن العبادة يفعلها متى شاء ويكون بذلك كفارة. لهذا نقول إن تارك الصيام والصلاة متعمدا لا يجوز ولا يصح منه القضاء أصلا، لا يصح منه القضاء أصلا. ما الذي يصح منه؟ يصح منه التوبة والاستغفار والإنابة، لأن جرمه أعظم من أن يقضى، لأن جرمه أعظم من أن يقضى. لهذا يدعى إلى التوبة والاستغفار، يبين أمره وخطورته. ومن الإشارات هنا أن بعض الناس حينما يفطر متعمدا من رمضان أو يدع الصلاة متعمدا، العامة أو بعض الفساق حينما ينام عن الصلاة مثلا متعمدا يضع رأسه ويعلم يرى المؤذن يؤذن يقول صليها مع الصلاة الأخرى، إذا أداها وجد في نفسه، أوجد الشيطان في نفسه راحة وطمأنينة أنه أسقط هذه العبادة عن نفسه، هذا تسويل الشيطان. والإنسان قد يجد الراحة، ولهذا الجاهليون يجدون الراحة وانشراح الصدر حينما يأتون إلى الأضرحة والمزارات والقبور ويأتون إليه، وهذا أمر معلوم، وهذا من الشيطان في انشراح الذي يجده الإنسان في بعض الأعمال. لهذا نقول هذا من الوهم، هذا من الوهم. الواجب على الإنسان أن يتوب ويستغفر، والإنسان إذا وجد حسرة العبادة التي فاتته وأنها لا تقضى بقيت في قلبه ويستدرك ما يستقبل من صلوات، بخلاف الذي يرى أنه كلما ترك قضى، فالأمر لديه هين، فيتساهل الناس في أمر العمد. وهذا في باب الصلاة، كذلك أيضا في باب الصيام. نعم. مسألة المجامع في رمضان والجماع من محظورات الصيام، وهل يفسد الصوم أم لا؟ جمهور العلماء يرون أنه يفسد الصيام. وهل النبي أمره بالقضاء أم لا؟ النبي لم يأمره بالقضاء، وإنما أمره بالكفارة، هذا كفارة الجماع. وكفارة إفطار يوم من رمضان والتعمد ما هي؟ التوبة والاستغفار، اتيان بالعمل الصالح، لأن الحسنات تذهب السيئات. الحديث الخامس حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء من ذرعه القيء فلا يفطر ومن استطاع فليفطر. وجاء في لفظ من ذرعه من أصابه قيء أو قلس أو ذرعه أو من أصابه قيء أو قلس فليس عليه القضاء. ومن استقاء فمن ذرعه من أصابه قيء أو قلس فليس عليه القضاء ومن استقاء فليفطر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ظاهر إسناده السلامة، فإنه يرويه عيسى بن يونس وثقة، عن هشام بن حسان وثقة، عن محمد بن سيرين وثقة الإمام، عن أبي هريرة عليه رضوان الله. ولكن عامة الأئمة على إنكاره، عامة الأئمة على إنكاره، وذلك من وجوه. أولها أن هذا الحديث تفرد به عيسى بن هلال، وعيسى بن هلال مع ثقته إلا أن تفرده بمثل هذا الحديث بطبقة متأخرة مما أخذ عليه. قد نبه على هذا غير واحد من العلماء أنه مفاريد عيسى، كما أشار إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله، أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قال هذا ليس في كتاب عيسى ابن يونس، وقد أخطأ فيه، أخطأ فيه، وبين هذا البخاري رحمه الله فقال هذا لا يصح، وقال الترمذي لا أراه محفوظا. وعامة الأئمة على إنكاره. العلة الثانية أن عيسى ابن يونس، أن عيسى بن يونس لديه كتاب، وكتابه هو الذي يضبطه ويحدث به، وإذا حدث بحديث فإنه ينبغي أن ينظر، ما لم يكن من كتابه فإنه ينكر عليه، والأصل فيه أنه لا يحدث من كتاب، والأصل في رواية القبول. وقد نص الأئمة رحمه الله على أن هذا الحديث ليس من كتابه، وإنما أخذه من هشام من غير كتاب، كما نبه على هذا الإمام أحمد رحمه الله فقال هذا ليس في كتاب عيسى بن يونس. العلة الثالثة أن هذا الحديث تفرد به هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، كما نبه على ذلك الدارمي رحمه الله، فإنه نقل عن أهل البصرة أنهم يقولون أن هشام بن حسان تفرد بهذا الحديث عن محمد. وموضع التفرد ها هنا، يعني في هذا الموضع برواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، ولعل هذا له وجه، فإن البيهقي رحمه الله ذكر في كتاب معرفة سنن الآثار أن هذا الحديث من مفاريد هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. ويؤيد ذلك ويعضده أن ابن ماجه رحمه الله قد أخرج هذا الحديث من حديث حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ما يدل على أن عيسى قد توبع عليه، وأن التفرد يحتمل أن يكون من هشام، أن التفرد يكون من هشام. ولكن يقال إن هشاما قد تفرد به، وكذلك أيضا عيسى بن يونس. وأما رواية حفص بن غياث فتحتاج إلى تأمل، فإنه ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله ونسبها لابن ماجه. العلة الرابعة في هذا أن هذا الحديث عن أبي هريرة خالفه موقوف عنه صحيح، وهذا الحديث يتضمن التفصيل في مسألة القي، أن من ذرعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فليفطر، يعني وهذا التفصيل فيه خالفه ما جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله، كما جاء في حديث عمر بن الحكم ابن ثوبان عن أبي هريرة أنه قال من قاء لم يفطر إنما يخرج ولا يدخل، يعني أنه لا يدخل إلى جوفه شيئا. وهذا أخرجه البخاري في كتابه التاريخ وهو صحيح، وهو الذي احتج به البخاري إذ علقه وجاء عن عطاء ابن أبي رباح أيضا. وهنا مسألة، وهي أن الصحابي إذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالفه بفتية له فإن هذا من أمارات الإعلان، ومثل هذا الحكم التعبد الذي يتعلق بركن وثبت به عند الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام نص ينبغي أن لا يخالفه، لأنهما الورع والديانة وأولى بأن يعملوا بما يروونه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من قرائن الإعلال وليس من الدلائل القاطعة. وهذا أيضا يؤكد في باب آخر من وجوه الإعلال وهي مواجهة لهذه القرينة، أن الصحابي إذا روى حديثا وفيه ضعف يسير ثم وافقه بالفتية أن هذا من المقويات للحديث المرفوع، ثم إن هذا الحديث، وهي العلة الخامسة، أن هذا الحديث يتضمن حكما مهما وتفصيلا جليلا يحتاج إلى مثله، فلا يخلو عامة الناس خاصة المتصدر من أن يستفتى بمثل هذه الأحوال في مسألة القي، وحادث الإنسان ربما لأن يستقي بنصيحة طبيب، أو ربما لعلة فيه يريد أن يخرج طعاما فهل ذلك يفطر أم لا، وهذا ربما يقع من الإنسان ربما من غير إرادة، وربما يقع منه بإرادة، فتبوت ذلك بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تتداعى الهمم على نقلها، ولما لم تنقل دل على عدم ثبوت ذلك. نعم، جاء النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود أنه قاء فأفطر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر، وإسناده مستقيم. وهذا القيم النبي عليه الصلاة والسلام والفطر لا يدرى هل هو في فريضة أم نافلة، ويحتمل أن يكون في نافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يفطر من غير قيء في النافلة إذا وجد طعاما أكل ولم يتم صومه، فربما فعل ذلك للترخص أو خشية ضعف البدن. لهذا نقول إن في مثل هذا الحكم ينبغي أن يأتي صريحا. الحديث السادس في هذا هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله، وعفوا حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنه بمباشرة امرأته فأذن له، وجاء رجل آخر فاستأذنه فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يأذن له شاب. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، ورواه البيهقي في سننه من طريق أبي داود من حديث إسرائيل عن أبي الأنبس عن الأغر به. وهذا الحديث منكر، تفرد به أبو الأنبس وهو مجهول لا يعرف، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تفريق في مسألة المباشرة، والمراد بالمباشرة ما ليس بجماع الذي لا يتضمن إنزالا، فإن ذلك جاء فيه الترخيص عن جماعة من الصحابة كما جاء عن عبد الله بن عباس وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتفصيل في ذلك لا أعلم فيه شيء يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث السابع حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر. أخرجه أبو داود في سننه من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن عائشة. والحديث معلول بعدة علل. أول هذه العلل محمد بن دينار فإنه ضعيف، ضعفه يحيى بن معين والإمام أحمد والنسائي، وكذلك سعد بن أوس فإنه ضعفه يحيى بن معين وقد تفرد بهذا الحديث. العلة الثالثة أن هذا الحديث فيه مصدع أبو يحيى وهو مقل الرواية وهو في حكم المجهول. العلة الرابعة أن هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة وفي مسلم من حديث حفصة وفيه القبلة فقط من غير زيادة. العلة الخامسة، من يعطينا علة بهذا الحديث؟ محمد، علة قرينة. نعم قبل الصلاة. لا يمكن أن هذه علة، هذه علة أنه يفطر. علة سادسة يقول أنه يفطر، كل عبد يفطر إذا دخل جوف الإنسان من غيره. نعم سادسة فيه علة قوية، الصلة بين مصدع وعائشة. مصدع رجل مجهول، تحدث عائشة بمثل هذا الحديث؟ ممكن، يمكن تحدث، ما تحدث. ممكن تحدث أحد من حولها من أهل بيتها، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن القاسم، أضراب هؤلاء، عروة أنها خالته، تحدث عبد الله لأنها خالته ونحو ذلك ممكن. لكن أن يأتي هذا عن مصدع أبي يحيى هذا منكر وليس منكر، منكر. إذا هذا الحديث معلول بكم؟ لا سبع، سبع علل، سبع علل. المكي، أنت مكي؟ وش العلل السبعة؟ عطنا الخمسة اللي عندك ولا تنظر في الكتاب. محمد بن دينار، نعم نعم نعم. العلة الثانية، نعم مجهول. والعلة الأخرى يروي عن عائشة، حديث جاء بصحيحين من غير هذا الزيادة. أن يفطر الصائم، المصري الأيمن، نعم يفطر، ذكر فطر. سعد بن أوس، سعد بن أوس، نعم كم؟ ستة أو سبعة. كان محمد بن ديرار وسعد بن أوس ومصدع، لا علة ذاتية وعلة إضافية. نعم هذه أربعة، أربعة ثم الإفطار، حديث الصحيحين غير هذه الزيادة ستة. نعم ونعم نعم أي مقر الرواية، نعم تكلمنا عليه أصلا مقر الرواية تكلمنا عليه. ثمة قرينة ويم من القرائن القوية التي أشرنا إليها، وهو أن الحديث إذا جاء في الصحيحين ويتضمن هذا الحديث زيادة خارج الصحيحين يحتاج إليها ثم لم يخرجها البخاري ومسلم، فإن هذا أمر على ماذا؟ أمر على نكارتها، أمر على النكار، وهذا منها. لهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر أنكره الحفاظ، حمل الحفاظ النكارة في محمد بن دينار لأنه أقرب الرواة في التحديث إلينا وأحقهم أولاهم بالإنكار، فإنه مضاعف. ولهذا يقول النسائي رحمه الله لا تعرف هذه الزيادة إلا في حديث محمد بن دينار في حديث عائشة، مع أن حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في حديث قبلة الصائم جاء عن عائشة، ومع الرواة من عائشة جاء من طرق متعددة، لهذا ولم يذكر هذه الزيادة، وهي زيادة منكرة. لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يبحث حديثا أن ينظر في أصول الحديث، في أصول هذا الحديث وألفاظه، في أصول هذا الحديث وألفاظه، أن ينظر فيها من جهة قوتها وضعفها، وكذلك أيضا المصنفات التي أوردتها كالصحاح، وكذلك من هو أعلى منها في الكتب المصنفة القديمة، فإنه في الغالب أن ما صح عند متقدم أنه ما يصح الزيادة فيه عند متأخر، عند متأخر. ويمكن أن يضاف علة سابعة في هذا، أن يقال أن محمد بن دينار متأخر الطبقة في مثل هذه التفردات، فزاد تأخره مع ضعفه مع مخالفته لغيره بهذه العلة، فأصبح الحديث منكر. ولهذا نقول إن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، فيه سؤال يعني.